حديث 483 عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كست معاوية قرأ أبو سفيان خدشيو باب بهردك الرازيبة أنه جلس على المنبر يوم الجمعة رجى جمع السر منبر رين استخار فلما أذن المؤذن وقت مؤذني بانداي قال مؤذني قلت الله أكبر الله أكبر هذا بداية بانجي قال معاوية رضي الله عنه معاوية خدج رازيبة وكي مؤذني قلت الله أكبر الله أكبر خدش خرق ومصفر قال مؤذني قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهدت دا مش بلي خدش إله الدرسلين معاوية جابا بانجي دو قلت فقال معاوية وأنا يعني أجك بشهد الدم جاتي بكيف أخوي ترد بيجا أشهد أن لا إله إلا الله وكي مؤذني فجد بيج بيجا وأنا فقال أشهد أن محمد رسول الله مؤذني قلت أشهد أن محمد رسول الله أشهد الدم هنديك محمد قاصد خديه فقال معاوية معاوية قلت وأنا أجب شهدي الدم فلما أنقض التأذين وقت مؤذنش بانجي خلاص بي قال معاوية قلت يا أيها الناس جلي عالمي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس من پیغمبر صلاة خبه لبن جي قل ابو السر بيجي بي حين أذن المؤذن وقت مؤذني بانجي يقول ما سمعتم مني من مقالتي أو تشتوش من قل ابوي إش آخفتني يا غنبري جد قوت صلاة خدي لابني